أسعد خلقك بك وبرسولك وأحب خلقك إليك وإلى رسولك وأفرح خلقك بك وبرسولك وأقرب خلقك إليك وإلى رسولك وأعلم خلقك بك وبرسولك وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة وإنما بمحض حولك وقوتك وجودك وكرمك وفضلك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين آمين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نقرأ في كتاب بداية الهداية للإمام الغزالي، وكان يتكلم بعد أن تكلم عن آداب الطاعات تكلم عن القسم الثاني وهو اجتناب المعاصي، وتكلم عن آفات اللسان وذكر 8 آفات للسان، وهم أكثر من كده لكن هو ذكر 8 آفات وهم أكثر من ذلك لكن هو اختصر في ذلك الكتاب. وبعدين يتكلم عن آفات البطن، قال: وأما البطن فاحفظه من تناول الحرام والشبهة، واحرص على طلب الحلال، فإذا وجدته فاحرص على أن تقتصر منه على ما دون الشبع. في فرق بين المحرم يحرم أكله، والمشبوه ها يكره أكله، ما يحرمش. بس الناس بتحرم كل حاجة مشبوهة، لا ما ينفعش. وبعدين لو الأشياء فيها شبهة كلها يبقى تقلل من الشبهة بس، لكن هتعمل ايه؟ هتمتنع عن الأكل والشرب مطلقا؟ تبقى قتلت نفسك، يبقى وقعت في كبيرة من الكبائر. واحرص على، يبقى ده ايه؟ كل زمان له فقه. واحرص على طلب الحلال بقدر إمكانك، فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا وجدته فاحرص على أن تقتصر منه على ما دون الشبع، لا تتوسع في الايه؟ في الحلال حتى لا تصل إلى حد الإسراف، فإن الشبع يقسي القلب ويفسد الذهن. أيوة طبعا، البطن الخاوية لها العقل متقد مضيء مع البطن الخاوية، فلما يمتلئ المعدة ها يخمد نور العقل ويفسد. فإن الشبع يقسي القلب ويفسد الذهن ويفسد الذهن. طيب يعني ايه؟ اوصل لاقل الشبع، او قم وعندك نوع من الجوع، ده افضل. خلاص ها، فان الشبع يقسي القلب ويفسد الذهن ويبطل الحفظ ويثقل الاعضاء او يثقل الاعضاء عن العباده والعلم، ويقوي الشهوات وينصر جنود الشيطان. والشبع من الحلال مبدأ كل شر، فكيف من الحرام؟ لو شبعت من الحلال ده مبدأ الشرور، طب فكيف إذا شبعت من الحرام بقى؟ وطلب الحلال فريضة على كل مسلم، والعبادة والعلم مع أكل الحرام كالبناء على السرجين. أمثلة الإمام الغزالي عجيبة. يقول: وطلب الحلال فريضة على كل مسلم، ماشي، والعبادة والعلم مع أكل الحرام كالبناء على السرجين، زي ما يكون واحد بنى على نجاسة ومخرجات الحيوانات. فإذا قنعت في السنة بقميص خشن، وفي اليوم والليل برغيفين من الخبز الأسمر يعني الجاف، وتركت التلذذ بأطيب الأذن، لم يعدك من الحلال ما يكفيك، والحلال كثير. لم يعودك من الحلال ما يكفيك والحلال كثير. يبقى ايه؟ عايز ثوب كل سنة ورغيفين في اليوم من الخبز الشعير الأسمر، وتركت التلذذ بأطيب الأذن لم يعودك، يبقى تركت التلذذ لم يعودك من الحلال ما يكفيك والحلال كثير. مش هتحتاج لإيه؟ لأي شيء آخر من الحلال. بعد ما تتمرس على كده يبقى نفسك تأخذ على كده، زي سيدنا الإمام النووي رضي الله تعالى عنه، وزي ما كنا بنقرأ قبل ذلك إن إيه، كان يأكل أكلة عند الإفطار وشربة ماء عند السحور، ومثله كذلك كثير. من أئمة الإسلام الواصلين. يعودك من العوز، والعوز باحتياج، لم تحتج من الحلال إلا ما يكفيك، يعني هذا القدر هيكفيك من الحلال، والحلال كثير، فمش تتوسع، يعني انك لو انت مشيت على كده فلن تتوسع في الحلال، اللي هو الزهد، دي مرحلة الزهاد. فالورع ترك ما فيها شبهة، ما فيه شبهة، والزهد التقلل من ايه، من الحلال، الحلال المحض. يعوزك اي من العوز، والعوز الاحتياج، لم تحتج من الحلال غير ما يكفيك يعني. والحلال كثير، وليس عليك ان تتيقن بواطن الامور، بل عليك ان تحترز مما تعلم انه حرام، اللي هو يقين الحرمة، او تظن انه حرام، وده معنى التورع، انك تمتنع عما تظن انه حرام، ظنا حصل من علامة ناجزة مقرونة بالمال. اما المعلوم فظاهر، واما المظنون بعلامة فهو مال السلطان وعماله، ومال من لا كسب له الا من النياحة او بيع الخمر او الربا. سبحان الله، فقيه فقيه رضي الله عنه وارضاه. واما المعلوم فظاهر، اللي هو ايه، الحاجات المحرمة قطعا. واما المظنون بعلامة فهو مال السلطان وعماله، لان يدخل فيه شبهة ايه، الظلم. ومال من لا كسب له الا من النياحة، ده حرام، ده قطعا حرام. واحد او امرأة بتشتغل بالنياحة وبيدوها اجرة على النياحة، فمالها شوف قال ايه، المظنون، مظنون الحرمة بعلامة. او بيع الخمر، من لا كسب له الا بيع الخمر، او الربا، او المزامير، وغير ذلك من آلات الله المحرمة. فإن من علمت أن أكثر ماله حرام قطعا فما تأخذه من يده، وإن أمكن ألا يكون حلالا نادرا فهو حرام، لأنه الغالب على الظن. هذه قاعدة الشافعية اللي ذكرها في الأشباه والنظائر، أن إذا غلبت الحرمة ها أصبح المعاملة مكروهة والتناول مكروه، مش حرام. فإنما علمت أن أكثر ماله حرام قطعا فما تأخذه من يده، فلا، ماشي، على سبيل إيه، الكراهة، مش على سبيل التحريم. وإن أمكن أن يكون حلالا نادرا فهو حرام، لو كانت نظرة شديدة. يعني مال الخمار، لأن إذا دخلت شبهة الحل أزالت قطعية الحرمة، اللي هي القاعدة كما شرحناها في الأشباه والنظائر، لا ما شرحناش لسه، لكن أديكم مختصرها. في قاعدة تقول في الأشباه والنظائر، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام الحلال، ودي حديث ضعيف لكن قاعدة. قال ويستثنى من هذا، من هذه القاعدة، معاملة من غالب ماله حرام فإنه مكروه مع إيه؟ فإنه جائز مع الكراهة. نص الإمام السيوطي كده، يستثنى من ذلك أن معاملة من غالب مال، معاملة بقى، جميع أنواع المعاملات بقى، تقبل منه هدية وهكذا، معاملة من غالب ماله حرام جائز مع الكراهة. أما لو الحرمة تعينت أو عمت أو حصرت يبقى حرام. نعم. اللي هو ايش؟ الإمام مين؟ هو قال هنا غالب على الظن، يعني حسب غلبة الظن بالحرمة، يعني كأنه الحرمة عمت عنده أو تعينت أو حصرت. تعرف ان غالب ماله حرام ازاي؟ راجل يعمل بتجارة الخمر، عنده محل يتاجر فيه في الخمور، غالب ماله حرام، واضح؟ واضح. لا دي مسألة ثانية خالص، زي بحث علمي حديث، ملهاش دعوة لا يقطع بالربا في شيء، لأن الناس هنا انتشر الجهل في مسألة الربا دي. الربا عند الشافعية كله قرض جر نفع، فهو ربا، غير كده مفيش ربا، قرض جر نفع. طيب انا تعاملت معاك معاملة ده يبقى القبض الجر النافع ده دي احد المعاملات 25 من العقود الاسلامية الحداث. خلاص في بعض العوام وبعض الدعاة طلبة العلم من لا فقه له في المبايعات وانواع البيوع يعتقد ان كل عقد من العقود فسد صار ربا. واضح؟ وهذا ليس كذلك، انما الربا عند الشافعية قرض جر نفع، اقترضت منك شيء حتى ولو كان الشيء ده مش ربوي، اقترضت منك ها قنطار من الحديد على ان ارده قنطارين على صفة القرض او قنطار ومئة جرام، يبقى ده قرض جر نفع، يبقى ده ربا قطعا مفيهوش اختلاف. لكن لما تيجي العقود تبطل لا يؤدي ذلك الى الربا، بل ان مفيش صيغة عقود اصلا موجودة في البنوك الربوية اللي يكون نبروك الربوية. وبعدين البروك ندوم الربوية نفترض انها تتعامل بالربا بالفعل خلاص، وانها تقرض وتأخذ الربا، لكن هل كل معاملاتها 100% ربا؟ عاملة زي بالظبط ايه، رجل عنده خمارة وعنده بيت بيجيب له ايجار ولو قليل، يبقى ده اختلط مال حرام بمال حلال، وانغلب الحرام يبقى مش على قاعدة ايه معاملة من غالب مال الحرام جائز مع الكراهة. لكن متى يكون بقى حرام خالص؟ اما يكون ليس له مصدر رزق الا الخمر خالص، يبقى متعين 100% خمر حرام، يبقى خلاص ما يجوزش ان انا اخذ منه ولا اتعامل معاه. واضح؟ اذا عمت الحرمة ما ما ما يجوزش التعامل، واذا تعينت الحرمة ما يجوزش التعامل، واذا حصرت الحرمة ما يجوزش التعامل. تعينت يعني كل ما له حرام، قصدي عامة الحرمة كل ما له حرام. طب تعينت يديها مثال كل كتب الشافعية كده يقول لك ايه، واحد باع ازازة خمر الواحد فقبض منه 200 جنيه وكان عليه 200 جنيه ليك، راح مديك ال 200 جنيه دول لهم، اقول لك ده متعينة الحرمة ما تاخدهمش. طب في نفس المثال يقول لك لو ادخل يده في جيبه 200 جنيه دخلهم راح مطلع كمية من النقود واعطاك منها 200 حل لانها لم تتعين، اختلطت ال 200 اللي قبضهم مع اللي في جيبه فحل بقت حلال لان الحرمة لم تتعين. وقال لا تحصر، قال لك لو في 100 فرخة فيهم واحدة حرام يبقى يحرم الجميع، واحدة مش مزكاة والباقي مزكيات، 99 مزكاة وواحدة بس غير مزكاة ميتة، اقول لك يحرم الجميع. لكن قالوا فوق ال 300 يعتبر غير محصور، 1000 فرخة فيهم 10 فرخات ميتة والباقي مزكيات يبقى يحل الجميع. يبقى الحرمة اذا لم تتعين حلت، وإذا لم تحصر حلت، وإذا لم تعم حلت. فإذا حصرت أو تعينت أو عمت يبقى حرام. دي القاعدة كده هناك ماشي في الأشباه والنظائر. لكن أنا بيمشي على قاعدة إيه الورع، فأنا أقصد هنا لا أقصدش التحريم يعني. نعم. إن التقسيط جهاز اسمه بيع بالقسط. لا أقصد يعني كيف نغير السياق. الصياغة انا اقرضتك ولا بعت لك؟ بعت بالتقسيط مش اقرضتك بالتقسيط. واضح؟ ان انا اقرضتك بالتقسيط يبقى انا اعطيتك مال نقد واللي ردته لي مال زيادة، لا اقرضتك بالتقسيط. لكن انا بعت لك سلعة، السلعة هي اديتها لك كانت ب 100 بقت 150، طب ما كل التجارة فيها كده حتى الكاش، انت مش هتبيع بالتقسيط، انت شريت سلعة ب 20 وبتبيعها ب 25 كاش، ده الربا؟ أحل الله البيع وحرم الربا. لا لأنه عقد بيع، مش عقد مش عقد قرض جر نافع، مش عقد قرض، ده عقد بيع. وزي المتأخرين سيدنا الشيخ علي يقول إيه؟ إذا توسطت السلعة يبقى المعاملة ما فيهاش ربا، ممكن تبقى حرام لكن ما فيش ربا، لأن في سلعة متوسطة. أنا ما اديتلكش فلوس، اديتلك سلعة، يبقى خلاص خرجت عن كونها قرض جر نافع. ايوه البنوك ما بتشتغلش ولا بتشتغل في اشياء كتير، بتنشئ مساكن وتبيع، ليها حاجه اسمها ناتج عمليات مصرفيه اللي هي نتيجه رايح تجيب ورقه من البنك فتدفع 10 جنيه عشان يطلع لك الورقه دي ومختومه، فدي اسمها اذا بيدخل فيه جزء كبير جدا من المعاملات مش ربوي مش حرام مش حرام. يجوز. ما هو هنا ده في شبهة بس ليست نقصان التحريم، وده فتوى ضد إفتاء، وده البحث العلمي يعني، ده البحث العلمي الدقيق. أنا عامل فيها 15 بحث المسألة دي، شبهة ربا فقط وليست فيها ربا قطعا، والشبهة غير مقطوع بتحريمه ماشي. وبعدين شبهة ربا في دليلين أقواي رحمة بالأمة من سيدنا رسول الله مش راهن درعه عند يهودي ثبت في البخاري، لدرجة الناس خافت تقول لك لا مش في البخاري، أقول له في البخاري ده بنتفق عليه كمان. مقابل ايه؟ 30 صاعا من شعير. طب والتعامل مع اليهود مش مالهم في ربا؟ طيب في ربا وفي ثمن خنزير وفي كل حاجة حرام، الا ان رسالة تعلم تعامل معه مع معاملة شرعية صحيحة، ماليش دعوة بقى هو عنده شبهة في ماله ولا مفيش. الحاجة الثانية ان رسالة قبلت ذراع المسمومة من المرأة اليهودية، وبرضو المرأة اليهودية ها بمعنى ايه الشبهة جاية في مالها ولا لا؟ جاية في مالها. ليه؟ نفترض ان المرأة اليهودية عندها شاة وبتتعامل بالربا وبتبيع خنزير، ثمن خنزير، تأكل ثمن خنزير وثمن ربا، وبتجيب الثمن ده ها على افتعلت به البهائم، يبقى دخل فيها الربا ولا لا؟ شبهة الربا موجودة ولا لا؟ موجود. فرحمة ان امه صلى الله عليه وسلم تعامل وقبل الذراع المسمومة من هدية من غير مقابل، فده رحمة بالأم عشان المعاملات كده، وإلا يبقى مفيش حاجة حلال. فعلى عهدهم، ما بالك على عهدنا احنا. ومن الحرام المحض ما يؤكل من الأوقاف من غير شرط واقف. الله، واحد ما أو تدلع الفقراء وانت مش من الفقراء، لو كلت منه يبقى ده حرام محض خلاص. فمن لم يشتغل بالتفقه فما يأخذه من المدارس حرام، ومن ارتكب معصية ترد بها شهادته فما يأخذه باسم الصوفية من وقف أو غيره حرام. عندهم دعاء صوفية برضو هناك. وقد ذكرنا مدخل الشبهات والحلال والحرام في كتاب مفرد من كتاب إحياء علوم الدين، فعليك بطلبه، فإن معرفة الحلال وطلبه فريضة على كل مسلم كالصلوات الخمس. وأما الفرد فاحفظه عن كل ما حرم الله تعالى، وكن كما قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ولا تصل إلى حفظ الفرج إلا بحفظ العين عن النظر، وحفظ القلب عن الفكر، وحفظ البطن عن الشبهة وعن الشبع، فإن هذه محركات للشهوة ومغارسها، أي تغرس الشهوة. وأما اليدين فاحفظهما عن أن تضرب بهما مسلما، أو تتناول بهما مالا حراما، أو تؤذي بهما أحدا من الخلق، أو تخون بهما أمانة أو وديعة، أو تكتب بهما ما لا يجوز النطق به، فإن القلم أحد اللسانين، فاحفظ القلم عما يجب حفظ اللسان عنه. جميل، شوف القاعدة دي، ما تكتبش حاجة محرمة خلاص. وأن تكتب بهما أي باليدين ما لا يجوز النطق به خلاص، فإن القلم أحد اللسانين، فاحفظ القلم عما يجب حفظ اللسان عنه. وأما الرجلان فاحفظهما عن أن تمشي بهما إلى حرام، أو تسعى بهما إلى باب سلطان ظالم، فالمشي إلى السلاطين الظلمة من غير ضرورة وإرهاق معصية كبيرة، فإنه تواضع لهم وإكرام لهم على ظلمهم. وقد أمر الله تعالى بالإعراض عنهم في قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، الآية، وهو تكثير لسوادهم. نعم، وإن كان ذلك لسبب طلب مالهم فهو سعي إلى حرام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تواضع لغني صالح لغناه ذهب ثلث دينه. لا، من رواية ابن مسعود، نعم، مش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن مسعود من قوله لفظ: من خضع لغني ووضع له نفسه إعظاما له وطمعا فيما قبله ذهب ثلث مروءته وشطر دينه. طيب، وهذا في غني صالح، فما ظنك بالغني الظالم؟ يعني الحديث ورد في الغني الصالح. وعلى الجملة فحركاتك وسكناتك بأعضائك نعمة من نعم الله تعالى عليك، فلا تحرك شيئا منها في معصية الله تعالى أصلا، واستعملها في طاعة الله تعالى. واعلم أنك إن قصرت فعليك وباله، وإن شمرت فإليك تعود ثمرته، والله غني عنك وعن عملك، وإنما كل نفس بما كسبت رهينة. وإياك أن تقول إن الله كريم رحيم يغفر الذنوب للعصاة، فإن هذه كلمة حق أريد بها باطل، وصاحبها مقلب وصاحبها ملقب بالحماقة بتلقيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. واعلم أن قولك هذا يضاهي قول من يريد أن يصير فقيها في علوم الدين من غير أن يدرس علما، واشتغل بالبطالة وقال: إن الله كريم رحيم قادر على أن يفيض على قلبي من العلوم ما أفاضه على قلوب أنبيائه وأوليائه من غير جهد وتكرار. الفرق بين التمني والرجاء، الرجاء معاه عمل، والتمني من غير عمل، فده متمني خلاص. واعلم أن قولك هذا يضاهي قول من يريد أن يصير فقيها في علوم الدين من غير أن يدرس علما، واشتغل بالبطالة أي بالتعطل، لا ذكر ولا صلاة ولا أي حاجة، وقال: إن الله كريم رحيم قادر على أن يفيض على قلبي من العلوم ما أفاضه على قلوب الأنبياء على قلوب أنبيائه وأوليائه من غير جهد وتكرار وتعلق. وهو كقول من يريد مالا فيترك الحراسة والتجارة والكسب ويتعطل، وقال: إن الله كريم رحيم وله خزائن السماوات والأرض، وهو قادر على أن يعطيني على أن وهو قادر على أن يطلعني على كنز من الكنوز أستغني به عن الكسب. فقد فعل ذلك لبعض عباده، أي أن ربنا فعل ذلك لبعض عباده، فبيستدل بأنه فعل ذلك لبعض عباده أنهم رزقهم من غير حول منهم ولا قوة. فأنت إذا سمعت كلام هذين الرجلين استحمقتهما وسخرت منهما، وإن كان ما وصفاه من كرم الله تعالى وقدرته صدقا وحقا، فكذلك يضحك عليك أرباب البصائر في الدين إذا طلبت المغفرة بغير سعي لها. والله تعالى يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ويقول: إنما تجزون ما كنتم تعملون، ويقول: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، أي الأبرار ببرهم صاروا إلى النعيم، والفجار بفجورهم صاروا إلى الجحيم. فإن لم تترك السعي في طلب العلم والمال اعتمادا على كرمه، فكذلك لا تترك التزود للآخرة، ولا تفطر، فإن رب الدنيا والآخرة واحد، وهو فيهما كريم رحيم، وليس يزيد له كرم بطاعتك، وإنما كرمه في أن ييسر لك طريق الوصول إلى الملك المقيم والنعيم الدائم المخلد بالصبر على ترك الشهوات أياما قلائلا. وهذا نهاية الكرم، أن يصبرك على طاعته ويعصمك من معصيته، فده غاية الكرم من الله تعالى ونهايته. فلا تحدث نفسك بتهويسات البطالين، اللي هم البطال دائما، كلمة البطالة إذا أطلقت عند أهل الطريق والتربية الذي لا يشتغل بالذكر ولا بالصلاة ولا بعبادة الله تعالى، بخلاف أن يقول بطالة الآن كمصطلح اقتصادي هو لا يعمل، ماشي، لا يعمل في أمور الدنيا. فلا تحدث نفسك بتهويسات البطالين، واقتدي بأولي العزم والنهى من الأنبياء والصالحين، ولا تطمع في أن تحصد ما لم تزرع أو تحصد ما لم تزرع. وليت من صلى وصام وجاهد وليت من صلى وصام وجاهد واتقى غفر له. بل مش كل من صام وصلى، ما بالك بقى اللي ما صلىش ولا صام، مش كل من صام وصلى غفر له خلاص، بل فما بالك لم يصم ولم يصلي. فهذه جمل مما ينبغي أن تحفظ عنه جوارحك الظاهرة، وأعمال هذه الجوارح إنما تترشح من صفات القلب. الله الله. فإن أردت حفظ الجوارح فعليك بتطهير القلب، وهو تقوى الباطن. والقلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح بها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد بها سائر الجسد. فاشتغل بإصلاحه لتصلح به جوارحك، وصلاحه يكون بملازمة المراقبة، أي المراقبة لله تعالى. القول في معاصي القلوب، وهنا مفهوم المعنى أنه كل إناء ينضح بما فيه. فكما يقول المصريين، لو عنده بلاط أي إناء من فخار فيه عسل، فإنه من الخارج ينضح عسلا طعم حلو من بره، وإذا كان فيه مش أي ما شيء مالح ينضح شيء مالح من الخارج. فكل إناء ينضح بما فيه. فهذا من ترشح سوء الأخلاق الظاهرة ناتج عن سوء الأخلاق الباطنة التي هي في القلب. فتترشح الأخلاق الباطنة من القلب على ظاهر الجوارح. فسيتكلم بعد ذلك عن القول في معاصي القلوب التي يترشح منها أعمال ظاهرة فاسدة نتيجة إيه؟ ترشحها عن ما في داخل القلب من إيه؟ معاصي القلوب. ونتكلم في هذا المرة القادمة، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أشرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يتقيك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعة ونفسا قانعة ورزقا طيبا مباركا واسعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وجسدا على البلاء صابرا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويتاب فيه على أهل معصيتك، ويذل فيه أهل الكفر بك، ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح الراعي والرعية، واكشف عن هذا البلد وبلاد المسلمين كل بلية. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ برحمتك أن نغتال من تحتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن وجزاكم الله خيرا. تفضل إن شاء الله. لو في درس الموضوع هناك آخر ليس طريق الإمام الغزالي متعين، هناك طريق زي الإمام مالك ما كان بيذهب للسلاطين وكان يعظهم. فإذا أنا استطعت أن أصل إلى الموعظة لذلك الأمر وإلا أمتنع، وإلا من يدعو السلطان ومن يرفع الظلم عن الناس؟ ولذلك كان الشيخ دردير لما تكون فيه ظلامة يذهب بحماره إلى السلطان. يبقى هجوز في طريق الثاني، العبرة بالنية هنا، فقد يكون فرض عين عليه. لأن من يدعو السلطان ومن يوصل إليه الدعوة وكيف يدعو؟ يعني الإمام النووي يقول إيه؟ يقول في من باب النصيحة والنصيحة الواجبة، يقول الدين النصيحة لله ورسوله ولأئمة المسلمين، لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. فقال عند أئمة المسلمين، وأن في 10 صفات لدعوة أئمة المسلمين، ها، وأن يدعو وأن يأمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر برفق ودين حتى تصل المعروف أيضا فيستطيع. ولذلك كان هارون الرشيد من كبار علماء الأمة، كانوا بيدعوا هارون الرشيد وكان يبكي منه، ولا نتركهم، يبقى حسب المصلحة هنا. فلو ذهب لمصلحة شخصية وهو شخصي يبقى ده حرام وغلط، لكن لو ذهب للإصلاح لرفع الظلم عن الناس، العزة بن عبد السلام كان بيذهب للظاهر فطر وكان يأمره أنهاء، إذا حسب النية والاتجاه خلاص، ولا يدع ذلك. يعني إذا ألنت له الكلام، يعني شوف الإمام النووي يقول إيه، وأن يأمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر بلطف ولي السلطان، لأن إيه، أنا مقصودي مش إقامة حجة عليه، مش التطور عليه، أنزلوا الناس من منازلهم. فإذا أنا أمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر بلين، بشرط حققت الهدف والمراد وهو إزالة المنكر وتحقيق المعروف والحق، خلاص يبقى ده مراد كبير، يبقى أنا حققت مراد الشارع. أقول له قولا بينا. نعم، ده الفرعون اللي هو قال انا ربكم الاعلى، قل له قل فتح